فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء إن الله تبارك وتعالى أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، فتحبه وتهوي وتهفو إليه قلوب الصالحين من عباد الله. جعلني الله وإياكم منهم بفضله ومنه، فإنه لا يستطاع إلا به سبحانه وتعالى. وذكر أيها الإخوة عكس ذلك في البغض، إن الله تبارك وتعالى والعياذ بالله إذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال له: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله تبارك وتعالى يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء. ومثل ذلك في الأرض والعياذ بالله، ينزع منه القبول في قلوب عباد الله المؤمنين، لا يحب لأنه ليس حبيبا للرحمن تبارك وتعالى. وفي هذا المعنى ذاته يقول ولي الله الرجل الصالح قرين أويس القرني رضوان الله تعالى عليهما وعنهما، هرم ابن حيان، قال هرم: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله تبارك وتعالى إلا جعل الله تبارك وتعالى قلوب الصالحين من عباده تهفو وتقبل إليه بالمودة والمحبة، وكان الله إليه بكل خير أسرع، وكان الله إليه بكل خير أسرع. وقد روى البحر الحبر ابن عباس رضوان الله تعالى عليهما قال: قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، والحديث أخرجه الإمام القرطبي في تفسيره بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: إن الله تبارك وتعالى جعل الألفة والملاحة والمحبة للمؤمن في قلوب الصالحين من عباده والملائكة المقربين. الألفة والملاحة والمحبة يستملحه الناس، يكون إلفا مألوفا، يألفونه، يحبون مجلسه، يحبون مرآه، يحبونه إذا أقبل، ويحبونه ويشتاقون إليه إذا أدبر. هذا ليس صنيعه أيها الإخوة، ولا يشترى مثل هذا الشيء بالمال ولا بالملق ولا بالدهان ولا بأي سبب من أسباب الدنيا التي درج الناس على أن يتعاطوها فيما بينهم. إنه أيها الإخوة صنع الله تبارك وتعالى، هذه كرامة من الله تبارك وتعالى يكرم بها عبده إذا كان مكرما لنفسه بطاعة الله سبحانه وتعالى. ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم، هكذا توضع له الألفة والملاحة والمحبة في قلوب الصالحين من عباد الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، كما قال أسلافنا رضوان الله تعالى عليهم، ليس الشأن أن ندعي محبة الله، فالكفار اليهود والنصارى وسواهم ادعوا محبة الله، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. ليس الشأن في أن ندعي محبة الله. العصاة، الفسقة، المردة، الخارجون عن طاعة الله وعن هديه وعن صراطه القاصد سبحانه وتعالى يدعون أنهم يحبون الله، ليس الشأن في الدعوة، لكن الشأن، كل الشأن أيها الإخوة والأخوات، أن يحبنا الله تبارك وتعالى، لأنه لا يحب إلا من كان يستحق هذه المحبة. وإليه الإشارة بقوله جل مجده في كتابه العزيز: قل إن كنتم تحبون الله، أنتم تدعون ذلك، تدعون أنكم تحبون الله، فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو الشأن، أن يحبكم الله، ليس أن تدعوا أنكم تحبون الله تبارك وتعالى. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك يا رب العالمين. قال الحسن ابن أبي الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الإمام العلم الشهير قدس الله سره الكريم، قال: لما ادعى قوم محبة الله تبارك وتعالى ابتلاهم الله بهذه الآية. اختبار وابتلاء، تمحيص. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لماذا أيها الإخوة كان اتباع الصادق المصدوق المصطفى المحمد المعصوم صلوات ربي وتسليماته وتبريكاته وتشريفاته عليه إلى أبد الآبدين. لماذا كان اتباعه أيها الإخوة شرطا وأمارة وعلامة على ولي محبة الله تبارك وتعالى؟ الجواب يسير، لأنه هو وحده عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله تبارك وتعالى ما يحبه الله وما يكرهه الله. لا نستطيع أن نعرف ما هي السبل الموجبة والمهيئة لمحبة الله حتى يتوصل العبد إلى مقام المحبوبية، أن يغدو أن يعود أن يئيض محبوبا عند الله ولله تبارك وتعالى. المصطفى عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله ما يحبه وما يكرهه، ولذلك من أراد محبة الله فعليه أن يحذو حذوه، أن يتأثره، أن يسير في آثاره، أن يسير في نهجه، أن يأخذ مأخذه عليه الصلاة والسلام. وفي الأثر الإلهي الجليل وعزتي وجلالي: لو جاءوني من كل مأتن واستفتحوا علي كل باب ما أذنت لهم يا حبيبي يا محمد حتى يلجوا خلفك. سيد ولد آدم، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، آدم فمن دونه تحت لوائه يوم القيامة، يقول ولا فخر صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. هكذا إذن فاتباعه شرط وعلامة أيها الإخوة وأمارة لي وعلى محبة الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا لا يستطيع بشر من البشر أن يتخيل أو يخطر بباله ما سيعطيه الله، ما سيبذله له، ما سيمنحه، ما سينفحه به. وفي بعض الآثار في الكتب الإلهية السابقة أن المولى سبحانه وتعالى أوحى إلى بعض الصديقين، وفي بعض الكتب إلى داود عليه الصلاة والسلام: أي يا فلان، إن لي عبادا يحبوني وأحبهم، ويشتاقون إلي وأشتاق إليهم، ويذكروني وأذكرهم. الله أكبر. إن حذوت حذوهم أحببتك، وإن عدلت عن طريقهم أبعدتك. قال: يا رب دلني عليهم، انعتهم لي، سمهم لي. فقال الله تبارك وتعالى: هم أناس يراعون الظلال بالنهار كما يرعى الراعي الشفيق إبله. لماذا يراعون الظلال؟ أي يرقبون الأوقات، لأنهم وظفوا وظائف أيها الإخوة والأخوات في هذه الأوقات. هذا وقت صلاة الضحى، هذا وقت الورد الفلاني، هذا وقت صلاة الظهر، يسارعون إلى الصلاة في أول وقتها، وهذا أحب وأقرب وأدنى إلى مرضات الله من الجهاد في سبيله، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود وغيره رضوان الله عليهم أجمعين. نعم، ولذلك هم يراعون الظلال بالنهار كما يرعى الراعي الشفيق إبله، لأنهم وظفوا وظائف ورتبوا على أنفسهم واجبات ومهام أيها الإخوة يؤدونها في أوقاتها لا يخرجونها عنها، ويحنون إلى الليل كما تحن الطير إلى أوكارها. فإذا جنهم الليل واختلط الظلام وخلى كل حبيب بحبيبه وفرشت الفرش ورفعت الأسرة نصبوا إلي أقدامهم وافترشوا لي وجوههم وتملقوني بإنعامي وناجوني بكلامي. فبين متأوه وباك، فبين متأوه وباك، وبين حزين وشاك، وبين قائم وقاعد، وبين راكع وساجد، بسمعي ما يشكون من حبي، وبعيني ما يجدون من أجلي. فأول ما أعطيهم ثلاث: أني أقذف في قلوبهم من نوري فيخبرون عني كما أخبر عنهم، يعني يصيرون محدثين ملهمين، تنطق الملائكة على لسان الواحد منهم، يخبرون عن الله، لهم فرقان، لهم ضياء، بيدهم ميزان أيها الإخوة يفرقون به بين الحق والباطل، قلوبهم منورة بتقوى الله، معمورة بذكر الله، موصولة بأسباب رحمة الله سبحانه وتعالى، فهي ميزان، فهي ميزان أيها الإخوة. فيخبرون عني كما أخبر عنهم. وثاني ما أعطيهم: أني لو وضعت السماوات والأراضين في ميزان أحدهم يوم القيامة لاستقللتها عليه. لا يعرف حسابهم إلا الله، حساب وأثوبة وأجزية لا يقادر قدرها، لا يدرك خطرها وشرفها. اللهم اجعلنا منهم بأسمائك وصفاتك يا حنان يا منان يا كريم يا وهاب يا رب العالمين في هذا اليوم الكريم، اللهم آمين. وثالث ما أعطيهم أني أقبل عليهم. تعلم من أقبلت عليه ماذا أريد أن أعطيه؟ لا أحد يعلم ذلك. قال تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين نزلت في الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله الله، هكذا هؤلاء هم أهل الله أيها الإخوة، هم خاصته أيها الإخوة. إذا أحب الله عبدا، إذا رفعه إلى مقام المحبوبية، أن يعود محبوبا عند الله ولله سبحانه وتعالى، لا تضره الذنوب إن شاء الله تعالى، وذنوبه بلا شك تكون قليلة، لأنه مسعود مرشد راشد بتوفيق الله، بكلاءته بحياطته برعايته سبحانه وتعالى، لكن لا تضره الذنوب. أين هذا من كتاب الله؟ قال أحد الصالحين: أين في كتاب الله أن الحبيب لا يعذب حبيبا؟ فأجيب: وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. فجاء الجواب الإلهي العتيد: قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ إذن لو كانوا أحباء الله ما عذبهم. إذن أيها الإخوة الشاهد أن من أحبه الله لا يعذبه. اللهم اجعلنا منهم. نعم، من رفعه الله وشرفه بمقام المحبوبية أن يكون حبيبا لله وعند الله، هل يعذب الله أحباءه؟ ولذلك قال الله: لو صدقتم في الدعوة وكنتم أحباء لله تبارك وتعالى ما عذبكم، لكنكم معذبون وتعذبون، فلستم إذن من أحباء الله. إذن من رفعه الله إلى مقام المحبوبية نجا من العذاب إن شاء الله تعالى، لا تضره الذنوب، هو المخلاط أيها الإخوة، المزيال المسرف على نفسه لو تاب إلى الله. فكما في الأثر الإلهي: وإن تابوا إلي فأنا حبيبهم. التائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فهذا المخلاط المزيال المسراف على نفسه لو تاب إلى الله أحبه الله، فكيف بالمؤمن المجتهد في عبادة الله المتزلف أيها الإخوة باصطناع أسباب القرب والرضوان؟ كيف بلا شك يكون أولى وأدخل في باب المحبة عند الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين. والتواب يتوب من ماذا؟ من الذنوب كبائرها وصغائرها على سواء. فإذا تاب ونصح لله في توبته أحبه الله تبارك وتعالى، فكيف بهذا؟ بلا شك أنه من أحباء الله تبارك وتعالى. ومعنى الآية، آية إن الله يحب التوابين، أن من تاب أيها الإخوة وأحبه الله لتوبته لم تضره الذنوب، كما أن الكفر قبل الإسلام لا يضر بالإسلام بعده، لا يضر بالإسلام أي بسبب الإسلام بعد الكفر لا يضر صاحبه، وكذلك التوبة. فهذا هو مقام المحبوبية. في حديث الولي، وهو من أفراد الإمام البخاري، وهم الأحاديث العظام الجليلة أيها الإخوة، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من رواية أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: قال الله تبارك وتعالى، أو يقول الله تبارك وتعالى، هذا هو الحديث الإلهي الرباني القدسي، قال الله أو يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا. من هم أولياء الله؟ هم أحباء الله، أولياء الله هم أهل الله وخصته، أهل محبته وقربه ورضوانه والزلفى لديه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، دخل في حرب مع الله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. من شغلته النوافع عن الفرائض أيها الإخوة فهو مغرور، هذا مغرور والعياذ بالله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن مقام المحبوبية أيها الإخوة لا يكتفى به، لا يكتفى فيه بالفرائض. الفرائض محبوبة إلى الله، وهي أحب ما يتوصل به إلى رحمة الله، محبوبة، لكنها لا ترفع الإنسان إلى مقام المحبوبية. هي محبوبة الفرائض بذاتها، لكن لكي تصير أنت محبوبا حبيبا عند الله تبارك وتعالى لابد أن تستزيد من نوافل الطاعة. صلوات تتنفلها، صدقات تزلفها، صيام أيام خاصة مثل هذه الأيام الشديدة القيرو في الهاجرة تقدمها لنفسك وتمهدها لآخرتك. وهلم جرا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن أحببته، هنا الجوائز أيها الإخوة، هنا الكرامات، المنح والمواهب والصلات، أصبحت سمعه الذي يسمع به، الله أكبر، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى أو يمشي بها. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. يسمع ما لا نسمعه، ويرى ما لا نراه، مؤيد منصور معزز بقوة وقدرة إلهية، بمدد من عند الله، بروح من لدن الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا منه. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء قط، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. هكذا قال المولى الجليل سبحانه وتعالى، حديث والله عليه علائم النبوة ودلائل النورانية العلوية أيها الإخوة. هذا هو حبيب الرحمن، هذا هو حبيب الرحمن، مؤيد، مكرم، مقرب. إذن هذا هو الشأن أيها الإخوة والأخوات، أن يحبنا الله تبارك وتعالى. ونحن كلنا مدعوون إلى هذا الشرف البالغ أيها الإخوة، إلى هذه العطايا والهبات والمواهب الجزيلة الخطيرة الشريفة، والباب مفتوح الجميع. فيا حسرة على من ضيع عمره، يا حسرة على من أنفق نفائس الأوقات في غير هذه السبيل، في غير هذه الطريق. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل ما يبعد عن الله، من أجل ما يبعد عن محبة الله. الدنيا وأعراضها ومتاعها الزائل الحائل، هذه الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. قال أحد العارفين بالله، عرفني الله وإياكم به ودلنا عليه دلالة الصادقين، قال: لو عاش أحدكم عمر نوح في ملك قارون، عمر نوح زواء 1400 من السنين، إنه عمر طويل أيها الإخوة، في ملك قارون أغنى الأغنياء أيها الإخوة، أغنى الأغنياء، الغنى المادي الدنيوي الظاهر، لو عاش أحدكم عمر نوح في ملك قارون وحجب عن الله لحظة لكان مغبون الصفقة. فكيف بمن هو محجوب عمره كله عن الله، ومن غير عمر نوح ومن غير ملك قارون؟ الله أكبر. سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع، وعند الوزن ما كان حصل. سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع، وعند الوزن ما كان حصل. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضوان الله تعالى عنهم أجمعين قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بالسوق، فإذا بجدي، ذكر المعز، فإذا بجدي ميت، فإذا بجدي ميت انتفخ وأنتن، خرجت ريحه من العفونة والنتن. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام به هكذا وقال: من يشتري منكم هذا الجدي بدرهم؟ يدفع درهما ويأخذه. فقالوا يا رسول الله لو لم يكن ميتا لكان عيبا فيه أنه أسك أي صغير الأذنين، لكن هو ميت أيضا جيفة رمة. فقال عليه الصلاة والسلام فوالله لدنياكم أهون عند الله تبارك وتعالى من هذا عليكم. ما هذه الدنيا؟ ما هذه الدنيا التي نعصي الله لأجلها، نقطع أرحامنا بسببها، نحجب ونلهو ونغفل عن ذكر الله وعن هذه المنازل السنية والمشارب الهنية من أجلها؟ هذه الدنيا، الدنيا أهون على الله من هذا الجدي المتعفن الجيفة على الواحد منا. وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام ما الدنيا في الآخرة، ما الدنيا بزينتها أيها الإخوة، بمواهبها، بزخرفها، في نعيم الآخرة ومجدها وأبدها وزينتها، إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هي تدخل أصبعك هكذا، تدخل أصبعك هكذا في اليم وترفعه بما يرجع، ماذا يأخذ من البحر المحيط؟ لا شيء. هذه هي الدنيا بالنسبة للآخرة، لا شيء. فلماذا نغفل عن الله تبارك وتعالى؟ لماذا أيها الإخوة؟ لماذا نترك التنافس في مراض الله ومحبه كله من أجل الدنيا؟ ولذلك أيها الإخوة السبيل إلى محبة الله تبارك وتعالى أن نزهد في هذه الدنيا، أن نزهد في هذه الدنيا. جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، أريد عملا أكون به محبوبا إلى الله تبارك وتعالى، محبوبا عند الناس. فقال عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى الجواب الوجيز أيها الإخوة، قال عليه الصلاة والسلام في جواب وجيز بالغ، قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، لأن الناس حراس أشحة بخلاء، الكريم منهم يعطي إلى حين وإلى أمد. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، لكن رب العالمين لا يمسك، لأن الكل عنده من خزائن كن فيكون، من خزائن كن فيكون. في أثر إلهي ابن آدم، خلقتك للعبادة فلا تلعب، وتكفلت لك برزقك فلا تتعب. ابن آدم، اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. أي ينبغي أن أكون أحب إليك وأحب عندك لو كنت تعقل، لو كنت تدرك، لو كنت تفهم، لو كنت تعي، لو كنت تدري. وأنا أحب إليك من كل شيء، دعوة إلهية أيها الإخوة. وفي أثر إلهي آخر ابن آدم، أنا لك محب فبحقي عليك كلي محبة. الله أكبر. فحي هلا، حي هلا إلى محبة الله، حي هلا أن نجيب هذا الداعي، وأجب داعي رضاهم ومناهم إذا دعاك لبيك ألفا كواملة، ولا تنظر الأطلال من دونهم، فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائل، ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد، ودعه فإن الشوق يكفيك حاملة، وخذ منهم زادا إليهم، وسر على طريق الهدى والفقر تصبح واصلة. اللهم اجعلنا منهم. هكذا دعوة إلى محبته تبارك وتعالى. وهذه سبيل أيها الإخوة من سبل كثيرة قاصدة قصيرة موصلة تحقق وتوجب محبته بإذنه سبحانه وتعالى. أن نزهد في الدنيا لكي يحبنا، وليس معنى الزهادة في الدنيا أن نكون فقراء، أن نكون مملقين، متربين، معوزين، كلا أيها الإخوة. يقول الإمام الغزالي فسليمان في ملكه، يعني ابن داود عليهما الصلوات والتسليمات، كان من الزاهدين. لا أحد يستطيع أن يتهم هذا النبي بأنه كان من المترفين، لكنه لم يكن من المتربين، وكان أيها الإخوة مع ملكه وسلطانه وتموله كان من الزاهدين. لماذا؟ لأن الزهد أيها الإخوة كما عرفه مولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام: ليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، أن تكون فقيرا ليس عندك شيء ولا لك شيء، لا، ليست هذه الزهادة. وربما يكون هذا زهد ماذا؟ أو زهد من؟ زهد أيها الإخوة البطالين العاطلين العجزة القعدة الكسالة. وإنما الزهد الحقيقي هو هذا، يقول عليه الصلاة والسلام: وإنما الزهادة أن تكون، ألا تكون، عفوا هنا قال ألا تكون، بما في يديك أوثق منك بما في يد الله. يكون عندك يقين أن ما عند الله خير وأكثر وأمن وأبقى، وهو غير ممنون، أليس كذلك؟ ألا تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله، ما عند الله أكثر. لا تجعل الثقة فيما عندك، اجعل الثقة فيما عند الله. ومن كانت هذه ثقته أيها الإخوة، ومن كانت هذه ثقته، هل يبخل؟ هل يمنع؟ هل يشح؟ هل يحرص؟ من أين يأتي الشح؟ من أين يأتي الحرص؟ من أين يأتي البخل؟ من أين يأتي التهالك؟ من أين يأتي اقتراف واجتراح المعاصي من أجل تجميع هذه الدنيا؟ من عدم الثقة بالله فقط، هذه المسألة، من ضعف العقيدة في هذه المسألة بالذات. فالزاهد الحقيقي قد يكون ملياردير أيها الإخوة، وهو عند الله مكتوب في زمرة الزاهدين، منطو تحت لوائهم، منطو تحت علمهم. لماذا؟ لأنه واثق، ليست ثقته بما بما في يده، بل ثقته بما في يد الله تبارك وتعالى. أيضا خصلة أخرى يقول عليه الصلاة والسلام: وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها أبقيت لك. إذا أصابك الله مصيبة، إذا تذكرك، كما يقال، يقال تذكر الله عبده، تذكره بخير. إذا تذكرك بمصيبة، بفاجعة، ببلوى صغيرة أو كبيرة، احمد الله تبارك وتعالى، واعلم أن هذا أو هذه قد تكون من علائم محبته، لأن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. روى الإمام الترمذي وقال حسن غريب: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله إني أحبك. قال: استعد للفقر تجفافا. تحبني حقا؟ ستبتلى بالفقر، لأنك إذا أحببتني أحبك الله، إذا أحبك الله ابتلاك وسترضى. الحبيب أيها الإخوة، المحبة الصادقة ليس فيها ولا لها ولا يعرض لها غوائل، ليست مغشوشة ولا معلولة، المحبة المحض الصرف، لا تنقص بالجفاء ولا تزيد بالبر. بعض الناس إذا أعطاهم الله وأمد لهم في حبل الدنيا ونعيمها أحب الله وتمدحوه تبارك وتعالى، فإذا ابتلاهم بشيء ظنوا ذلك جفاء منه ومنعة، فنكسوا على أعقابهم، نعوذ بالله من الحول بعد الكوف. كلا، لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء، لأنها محبة. والمؤمن أيها الإخوة راسخ اليقين عظيم الإيمان صافي المبر يعلم أنه ما من أحد من العباد وهو منهم له على الله حق واجب. ما على العباد، ما للعباد عفوا عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. الكل له، الكل في قبضته، الكل في قهره، الكل في ملكه. إذا أعطانا فله الحمد، إذا منعنا فلخيرنا إن شاء الله، وإن أمر المؤمن كله له خير. أبدا لا تنقص المحبة، أصبر ونحتسب ونرغب في ثواب هذه المصيبة، وسنكون بها من المسعودين إن شاء الله يوم القيامة، يوم تطاير الصحف وتوضع الموازين أيها الإخوة، سنكون مسعودين بهذه البلايا، فهي من علائم محبة الله لعبده إذا أحبه الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، من سبل محبة الله ومن أسبابه الموجبة أن نتحاب في الله. والإسلام أيها الإخوة حريص الحرص كله على هذه المسألة، على هذه القضية، أن يحب المؤمنون بعضهم بعضا في الله، ليس لغرض، ليست محبة مغشوشة بأغراض وأعواض، شيء يؤخذ مقابل شيء، لا، إنما لله وفي الله. عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، كما رواه أبو داود، الحب في الله والبغض في الله. أحب الأعمال إلى الله أن تحب من تحب في الله ولله وبروح الله، وأن تبغض من تبغض، لا لدنيا ولا لخلافات شخصية وأحقاد صغيرة من سفاسف الأمور، وإنما تبغضه لله وفي الله، تبغض عمله ومسلكه وطريقته ونهجه في الله. هذا أحب الأعمال أيها الإخوة، هذا أحب العمل إلى الله تبارك وتعالى. هكذا روى الإمام مالك في موطئه رضي الله عنه وارضاه عن أبي إدريس الخولاني التابعي الجليل العالم الصالح العابد اللهج بذكر الله رضوان الله تعالى عليه، قال: أتيت أو دخلت يوما مسجد دمشق فإذا بفتى براق الثنايا، مليح جميل، أسنانه لها شنب وحبب، تبرق هكذا، مقبول دان من قلوب المؤمنين. فإذا بفتى براق الثنايا وحوله ناس، فإذا اختلفوا في مسألة أسندوا الأمر إليه فلا يصدرون إلا عن رأيه. هو المرجعية، مرجعيتهم، هو سيدهم، هذا الفتى الصغير، شاب صغير. قال: فسألت عنه: من هذا يا ترى؟ فقالوا: هذا معاذ بن جبل، الله أكبر، رضي الله عنه وأرضاه، الأنصاري صاحب رسول الله الشاب الشهيد بالطاعون رضوان الله تعالى عليه، حبيب الرحمن، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. يوم احتضر، ساعة احتضر معاذ بن جبل، انفرجت أساريره وتهلل وظهرت عليه البشرى وقال: لقد عاين الملائكة وربما ملك الموت، قال: حبيب جاء على فاقة، لا أفلح اليوم من ندم. استبشر، كان جد جد فرحا بالموت أيها الإخوة، قال: حبيب جاء على فاقة، محتاج إليه، كنت مشتاقا إلى هذا الموت، حبيب جاء على فاقة. يوم أرسل الله ملك الموت إلى إبراهيم خليله عليه الصلاة والسلام ليقبض روحه، فقال: تنحى يا ملك الموت، وهل يقبض الخليل روح خليلي؟ هل أمر الله بذلك؟ قال: يا خليل الرحمن، وهل يكره الخليل لقاء خليله؟ قال: الآن اقبض، الآن خذ روحي، فإني مشتاق إلى ربي. اللهم اجعلنا ممن يحبون لقاءك لتحب لقاءنا يا رب العالمين، واختم لنا بخير خاتمة بفضلك ومنك. فإذا معاذ بن جبل قال: فلما كان الغد هجرت إلى المسجد فوجدته قد سبقني بالتهجير. التهجير، التهجير ليس هو الخروج في وقت الهجرة، كلا، التهجير هو التبكير إلى الصلاة، أي صلاة، ومثله التبكير، لا يقال التبكير في صلاة الغداء الصبح، في كل صلاة يقال لها تهجير وتبكير أيها الإخوة، في أي صلاة، المهم حتى لا نخطئ. قال: فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته قائما يصلي، فانتظر تلبث حتى إذا قضى صلاته أتيته من قبل وجهه، الأدب، من أدب المؤمن ألا يأتي أخائي من خلفه من دبره هكذا، وإنما من قبل وجهه حتى لا يروعه، واحتراما وإجلالا له رضي الله، وصلى الله على من أدبهم وسلم وشرف وكرم. أدب، أدب النبوة أيها الإخوة، أدب المسلمين، أدب هذه الأمة المرحومة، الحمد لله. قال: أتيته من قبل وجهه فقلت له: يا صاحب رسول الله، والله إني لا أحبك في الله، أحببتك أنا منذ رأيتك، أحببتك، انشرح صدري لك. قال: الله، أي بالله عليك، يستحلفه، الله، قلت: الله، أي والله هنا بمعنى الحلف، والله. قال: الله ثانية، الأمر خطير، أنت تحبني في الله، قضية خطيرة جدا، الله، قلت: الله. قال: فأخذ بحبوتي، موضع العقد أيها الإخوة من الإزار، أخذ بحبوتي فجبذني إليه وقال: أبشر، أبشر يا رجل، أنت رجل مكرم معناها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه يقدسون كلام النبي أيها الإخوة. الحديث عندهم مش شيء بسيط، حديث الرسول لا شيء خطير جدا جدا، مش مثلنا نسمع 10,000 حديث في الترغيب فلا يتحرك فينا شيء، ومثلها في الترهيب فلا نرهب، كلا، نسأل الله أن يحيي هذه القلوب من بعد الذكور، اللهم آمين. قال: أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول الله تبارك وتعالى: حقت محبتي للمتحابين فيك. هي حقة، ما معنى حقة؟ أي ثبتت، أو ثبتت، محبة ثابتة لازمة إن شاء الله حقت. الحق هو الثبات أيها الإخوة والقرار. حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتجالسين في. اللهم اجعل مجلسنا هذا فيك يا رب العالمين وبروحك يا الله. وحقت محبتي للمتزاورين في، من زار أخاه مجرد زيارة في سبيل الله ليس لغرض ولا لعوض، حقت له محبة الله. وحقت محبتي للمتباذلين في، المتهادين الذين يواسون أنفسهم بأموالهم للمتباذلين في. أخرج الإمام مسلم أيها الإخوة في صحيحه قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أو ذكر صلى الله عليه وسلم أن رجلا ذهب إلى قرية أخرى يزور أخا له في الله، فأرسل الله له على مدرجته ملكا حتى إذا وافاه سأله إلى أين، قال إلى القرية الفلانية أزور أخا لي في الله، فقال أمن نعمة تربها عنده، يعني من أجل مصلحة من أجل غرض، قلت لا، قال فمن أجل ماذا، قلت إلا أني أحبه في الله، محبة في الله، ما في غرض ولا أي شيء، زيارة في الله في وجه الله تبارك وتعالى. قال فاعلم يا عبد الله، الملك ظهر له بحقيقته الآن على حقيقته، هو يحسبه رجل عاديا، قال فاعلم يا عبد الله أني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك لحبك أخك. يقول معاذ بن جبل ذكرناه اليوم، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ما تواخى اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لأخي، إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لأخي، الذي يحب أخاه أكثر يحبه الله أكثر. فحقت محبة الله للمتحابين في جلاله وبروحه، روى الإمام أبو داود في سننه عن الفاروق عمر رضوان الله تعالى عنهم وعليهم أجمعين قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله يوم القيامة. قال يا رسول الله تخبرنا من هم، هكذا قال الصحابي، يا رسول الله تخبرنا من هم، فقال عليه الصلاة والسلام هم رجال تحابوا في روح الله تبارك وتعالى على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، ما في أغراض دنيوية وأعواض مادية، محبة لله في الدين بروح الله تبارك وتعالى، في روح الله في وجه الله، ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى منابر من نور. الله أكبر، عباد منورون توضع لهم أسرة ومنابر عالية والقيامة، ووجوههم هكذا أيها الإخوة تتلألأ وتبرق بالأنوار، يجلسون عليها لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم تلا عليه الصلاة والسلام قول المولى الجليل سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء من كان من المؤمنين التقاء أيها الإخوة كان من الذين يحبون أهل الملة والدين في الله تبارك وتعالى، هذه من علائم الإيمان أن تحب إخوانك في الله. قال سبحانه وتعالى من قائل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذه صفة وعلامة وشرط هؤلاء الذين يحبهم الله، أنهم أذلة هينون لينون قريبون موطئو الأكناف متطامنون لإخوان الدين والملة، لكنهم بإزاء الكفرة وأعداء الدين أعداء الله ورسوله أعزة أقوياء صلب. نسأل الله أن يحلينا بحليتهم ويجعلنا من حاملين عوتهم وأن يسمنا بميسمهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القيل وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل، وهو سبحانه يقول الحق ويهدي السبيل. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، الأسباب الموجبة لمحبة الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا. حاول الإمام الجليل ابن القيم أو ابن قيم الجوزية في مدارجه أن يحصرها في 10، وهي أكثر من ذلك، إلا أن هذه 10 فيها غناء إن شاء الله، وفيها كفاية، وفيها جامعية، وفيها جامعية. وخير ما يجمع هذه الأسباب الجوامع قوله تبارك وتعالى: فاتبعوني يحببكم الله. وكل الصيد في جوف الفار، من درى ووقف على أطراف أيها الإخوة من سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقف على أطراف الخير وجوامعه وكليته إن شاء الله تعالى. هذا قول جامع: فاتبعوني يحببكم الله. فالمسألة مسألة اتباع، لا مسألة دعوة، مسألة عمل، مسألة برهنة أيها الإخوة وتحقيق. روى الإمام الجليل ابن حجر العسقلاني في المطالب العالية عن عثمان بن عفان رضوان الله تعالى عليه وعن أنه ابتاع يوما أن يشترى بستانا حائطا من رجل، فتساوما حتى قام على الثمن، أي وقف على ثمن معين اتفقا عليه، حتى قام، نقول بما قام عليك هذا الشيء، هذا معنى قام على الثمن، أي قطع السوم على ثمن بعينه، حتى قام على الثمن. فقال الرجل: هلم يدك، أعطني يدك، لأنهم كانوا لا يستوجبون أيها الأخوة إلا بصفقة، هكذا أن تصفق اليد باليد، هذا معنى الصفقة ومنه التصفيق، لا يستوجبون البيع إلا بصفقة. قال: هلم يدك. فمد عثمان وكان منعما، كان من أهله أيها الإخوة الثراء، إلا أنه كان من الزاهدين وكان من المعطين المنفقين الراضخين في سبيل الله. مد يده وكانت منعمة ناعمة بلا شك، لين، هذا ما يفهم من سياق القصة. فمد يده فقال الرجل: لا والله، لا أبيع إلا أن تزيدني 10,000 درهم. يد مثل هذه ويد غني؟ لا لا لا. مع أنهما قطع على الثمن، لكن هذا طماعي من الرجل في عظم خلق هذا الصحابي الجليل ذي النورين رضي الله عنه وارضاه عثمان. قال: لا أبيعك حتى تزيدني 10,000 درهم. فنظر عبد الرحمن إلى عبد الرحمن عفوا فنظر عثمان إلى عبد الرحمن بن عوف وكان إلى جانبه، وقال له: يا عبد الرحمن، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى يدخل الجنة عبدا سمحا. السماحة هذا عقيد، سماحة، كن سمحا، كن مطواعا، كن هينا هينا قريبا المأخذ. يدخل الجنة عبدا سمحا، بائعا ومبتاعا وقاضيا ومقتضيا، أي إذا باع وإذا ابتاع وإذا قضى وإذا اقتضى، إذا قضى ما عليه وإذا اقتضى إيش الناس الذي له عليهم، إذا طلبهم بحقوقه بدينه وهكذا. وإني سأدفع لهذا الرجل 10,000 درهم لأستوجب هذه الكلمة التي سمعتها من رسول الله. مش كثير، مش كثير أن نأخذ إيه بموجب هذه الكلمة 10,000 درهم. خذ يا رجل، خذها طيبة هنيئة، هكذا برهنة حقيقية أيها الإخوة رضي الله عنه وأرضاه. استوجب كلمة إن شاء الله 10,000 درهم، إنها صفقة رابحة، ربح البيع، ربح البيع. اللهم إنا نسألك في هذا المقام الكريم، في هذا اليوم الكريم، في هذه الساعة الكريمة يا رب العالمين، أن تكرمنا ولا تهيننا. اللهم أعطنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم ارحمنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكه، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه وأذهبت عنه همه وغمه وحزنه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا بائسا ولا يائسا ولا محروما، بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك، وحب الذي ينفعنا حب